الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهل يجوز أن تقول مررت بالمكرم إخوانه هكذا على الإضافة؟ لا يجوز، لأنه معرف بالمكرم إخوانه. نعم أحسنت، لا يجوز مررت بالمكرم إخوانه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس من المسائل التي سبقت. لا يجوز دخول الآل المضاف إلا في مسائل ليست هذه منها. هل يجوز بالمكرم الرجل؟ نعم يجوز، لأن ال دخلت على الثاني. نعم أحسنت، يجوز لأن ال دخلت عليهما على المضاف والمضاف إليه. طول الليالي أسرعت في نقضي، طوين طولي وطوين عرضي. هذا البيت من شواهد النحاة على مسألة في باب الإضافة، ما هي؟ أحسنت أحسنت، المضاف مذكر اكتسب التأنيث من مضاف إليه المؤنث. إضافة الشيء إلى نفسه لها ثلاث صور، ما هي؟ نعم أحسنت أحسنت، إضافة الاسم لمرادفه، والموصوف إلى صفته، والصفة إلى موصوفها. ما مذهب الكوفيين في هذه المسألة في إضافة الشيء إلى نفسه؟ نعم أحسنت، يجوز عند الكوفيين إضافة الشيء إلى نفسه بشرط اختلاف لفظ المضاف والمضاف إليه. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال العلامة ابن مالك رحمه الله: وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحد لبي ودوى ليس عدي، وشذ إلاء يدي للبي، وألزم إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينون يحتمل، إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضف جواز النحو حين جانب. قال رحمه الله: وبعض الأسماء يضاف أبدا، وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. الأسماء من حيث الإضافة وعدمها على ثلاث أقسام، منها ما هو صالح للإضافة وعدمها وهذا هو الغالب، ومنها ما تمتنع إضافته، ومنها ما تجب إضافته. الغالب على الأسماء أن تكون صالحة للإضافة وعدمها، تقول مثلا هذا كتاب نافع، هنا لم تضف الكتاب، وهذا كتاب زيد، هنا أضفته، هذا ثوب واسع لم تضفه، هذا ثوب عمرو أضفته. ومن الأسماء ما تمتنع إضافته، لا يمكن أن يأتي مضافة، كالضمائر. هو هل يتصور أن يأتي مضافة؟ لا. أسماء الإشارة ذا لا يتصور أن يكون مضافة. غير أي من الموصولات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، مثلا ما الموصولية أو الشرطية أو الاستفهامية، لا يمكن أن تقع مضافة. ومن الأسماء ما تجب إضافته، وهو نوعان: ما تجب إضافته إلى المفرد، وما تجب إضافته إلى الجملة. وهذا البيت فيما تجب إضافته إلى المفرد، وهو نوعان ذكر كل نوع منهما في شطر. ما تجب إضافته إلى المفرد نوعان: النوع الأول ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى، مثل عند، مثلا عند سدرة المنتهى، سدرة مضاف إليه، نعمة من عندنا، نا في محل جر مضاف إليه، كذلك لدى، وألف يا سيد هذا الباب، الباب مضاف إليه، هذا ما لدي عتيد، الياء يا المتكلم التي اتصلت بلدى في محل جر مضاف إليه. كذلك كلا وكلتا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، الهاء في كلاهما ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. كلتا الجنتين، الجنتين مضاف إليه مجرور، فهذا مما يلزم لإضافة لفظا ومعنى، لا يستعمل إلا مضافا، عند، لدى، كلا، كلتا. الثاني، النوع الثاني، وهذا النوع الأول ذكره في قوله وبعض الأسماء يضاف أبدا. النوع الثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ، النوع الثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ، وهو الذي قال فيه وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا، أصلها قد يأتي لكن حذفت الياء استغناء بالكسرة، أي يأتي مقطوعا عن الإضافة لفظا لا معنى، هذا معنى الإفراد هنا، مفردا أي مقطوعا عن الإضافة في اللفظ دون المعنى. فالقسم الثاني ما يلزم الإضافة معنى دون لفظ، يعني يجوز في اللفظ أن لا يكون مضافا لكنه في المعنى مضاف دائما، مثل كل وبعض وأي وكل في فلك يسبحون. هنا أضيف في المعنى دون اللفظ، لذلك هذا التنوين كل يسمى تنوين العوض، استغني عن المضاف إليه بهذا التنوين. كذلك بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، على بعض المقصود بعض ثانية هي التي أضيفت في المعنى دون اللفظ. كذلك أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، هذا قوله وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا. ثم قال وبعض ما يضاف حتما امتنع إلاؤه اسما ظاهرا حيث وقع، كوحدة لبي ودوالي سعدي وشذ إلاء يدي لبي. ما يلزم الإضافة لفظا ومعنى ثلاثة أنواع، فهذا تفصيل لقوله وبعض الأسماء يضاف أبدا. النوع الأول ما يضاف للظاهر والمضمر، مثل عند كما سبق، عند زيد وعنده، لدى تقول لدى عمرو ولدي، كلا وكلتا تقول كلا الرجلين وكلاهما كلتا المرأتين وكلتاهما. النوع الثاني ما يختص بالظاهر، مثل أولي وولات وذي وذات، نحن أولو قوة، أولو ملازم للإضافة لكنه لا يضاف إلا إلى ظاهر، يا أولي الألباب، يا أولي الألباب. كذلك وأولاة الأحمال وذنون، حدائق ذات بهجة، هذا النوع الثاني. النوع الثالث ما يختص بالضمير، وهو الذي ذكره في هذين البيتين، وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسما ظاهرا حيث وقع، امتنع إلى اسما ظاهرا، إذن هو مختص بالضمير. يقول إن بعض الأسماء الملازمة للإضافة يمتنع أن يليها الاسم الظاهر، فهي مختصة بالضمير، وقد أتى من ذلك بأربعة أسماء، هذه الأربعة تلزم فيها الإضافة ويلزم كون المضاف إليه ضميرا. الاسم الأول وحد، وهو يضاف لكل ضمير، كوحدة يضاف لكل ضمير، وحدي، وحده، وحدك، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. والثلاثة الباقية لبيك وسعديك ودواليك مختصة بضمير مخاطب، لبيك معناها إقامة على إجابتك بعد إقامة، سعديك إسعادا لك بعد إسعاد، وتستعمل بعد لبيك، يعني يقال لبيك وسعديك أو يقال لبيك فقط لكن لا يقال سعديك فقط، ودواليك تداولا بعد تداول. فهذه الثلاثة لا تضاف إلا إلى ضمير مخاطب. ثم نبه إلى أنه جاء في الشعر إضافة لبي إلى الظاهر على وجه الشذوذ، وشذ إيلاء يدي للبي يشير إلى قول الشاعر دعوت دمانا بني مسورا فلبى فلبي يدي مسوري فلبى فلبي يدي مسوري أضيفة إلى الظاهر. هذا وجه الشذوذ. وجه الشذوذ إضافتها إلى اسم الظاهر. ومن الشاذ إضافتها إلى ضمير الغائب، ومنه قول الشاعر: إنك لو دعوتني ودوني زوراء ذات مترع بيوني لقلت لبيه لمن يدعوني. ومثل لبيك وسعديك ودواليك في الاختصاص بضمير المخاطب حنانيك، أي تحننا بعد تحنن، وهذا ذيك، هذا ذيك أي إسراعا بعد إسراع. هنا تم الكلام عما تجب إضافته إلى المفرد، انتقل بعد ذلك إلى الكلام عما يضاف إلى الجملة، فقال: وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ. هذان اسمان تلزم إضافتهما إلى الجملة حيث وإذ. أما حيث فظرف مكان يضاف إلى الجملة الاسمية وإلى الجملة الفعلية من إضافته إلى الاسمية، قولك: جلست حيث زيد جالس، جلست حيث زيد جالس. ومن إضافته إلى الفعلية قولك: جلست حيث جلس زيد، جلست حيث جلس زيد، أو حيث يجلس زيد، قد تضيفه إلى جملة فعلية فعلها ماض أو فعلها مضارع. وربما أضيفت إلى المفرد وهو شاذ لا يقاس عليه عند الجمهور، خلافا للكسائي الذي أجاز إضافتها إلى المفرد. وإما سمع من ذلك قول الشاعر: أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا، ويروى حيث سهيل طالع، لكن الشاهد هنا في رواية الجر: أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا، أضاف حيث إلى المفرد سهيل. ومنه قول الآخر: ونطعنهم تحت الحبى بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي العمائم، حيث لي العمائم، أضاف حيث إلى المفرد لي. وأما إذ فظرف زمان للماضي يضاف إلى الجملة الاسمية نحو قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل، وإلى الفعلية نحو قوله تعالى: واذكروا إذ كنتم قليلا. وقد يحذف ما أضيفت إليه إذ للعلم به، يعني المضاف إليه يحذف ويجاء بالتنوين عوضا عنه، فيجاء بالتنوين عوضا عنه، كقوله تعالى: يومئذ يفرح المؤمنون وأنتم حينئذ تنظرون، أي حينئذ وقع كذا. وهذا معنى قوله: وإن ينون يحتمل إفراد إذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ، يعني إذا نونت إذ احتمل إفرادها أي عدم إضافتها لفظا لوقوع التنوين عوضا عن الجملة المضاف إليها، مثلا في قوله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، هذا التنوين عوض عن المحذوف المضاف إليه، يومئذ تزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها ويقول الإنسان ما لها. ثم أشار إلى أن من أسماء الزمان ما يجري مجرى إذ في الإضافة إلى الجمل، فقال: وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا نحو حين جانب إذ. ما كان مثل إذ في كونه ظرفا ماضيا مبهما، وذلك مثل حين ووقت وزمان، وكذلك يوم وساعة إذا أريد بهما مطلق الزمان، فإنه وما كإذ معنى كإذ أضف جوازا، فإنه يجوز تجوز إضافته إلى الجملة. تقول: جئت حين جاء زيد، ووقت جاء زيد، وزمان جاء زيد، ويوم جاء زيد، وساعة جاء زيد. كذلك تقول: جئت حين زيد قائم، ووقت زيد قائم، وهكذا بقية الأمثلة، فيضاف إلى الجملة الفعلية وإلى الجملة الاسمية. فهذه الظروف الماضية المبهمة كإذ تضاف إلى ما تضاف إليه إذ من الجمل الفعلية والاسمية. لكن الفرق في أن إضافة حيث وإذ إلى الجمل إضافة لازمة، وإضافة ما أشبه إذ إلى الجمل إضافة جائزة. قال أضف جوازا، لأنه يجوز لك أن تقول جئت حين مجيء زيد، هنا ما أضفتها إلى جملة، أضفتها إلى مفرد. ثم مثل بقوله حين جاء نبذ، هذا مثال إضافة حين إلى الجملة الفعلية. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم. آمين وإياكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.